تيجي هنا وانا احبك عشان عايش على حسك حبيبي ده انت الدنيا وانا موت لو غيري مسك ما تيجي هنا خد فكرة ده انا بالنسبة لك بكرة استاذة في الدنيا مذكرة كمل روح ده انا نصك ما تيجي هنا وانا احبك عشان عايش على حسك حبيبي ده انت الدنيا وانا موت لو غيري مسك ما تيجي هنا خد فكرة أستاذة في الدنيا مذاكرة كمل روح ده أنا نصك ده غرامنا ما بينا واخدنا بالي ده أنا مش نمنا بكرة وباين قدامنا وأنا أكبر واحدة تحس ده غرامنا ما بينا واخدنا بالي ده أنا مش نمنا بكرة وباين قدامنا وأنا أكبر واحدة تحس ما تيجي هنا وأنا أحبك أنا عشان عايش على حسك أنا حبيبي ده أنت وانا موت لو غيري مسك حبيبي نيتي صافية وانت هتيجي هنا بالعافية تهرب وتروح فين مني ده انا دكتورة في ما تيجي قوة عقلها قولي بحبك ما تقولها حبيبي ده انا واحدة عادية في الكلمة الحلوة تاكلها حبيبي نيتي صافية صافية ده هتيجي هنا بالعافية تهرب وتروح فين مني ده انا دكتورة في الجغرافيا ما تيجي قوة عقلها قولي بحبك ما تقولها حبيبي ده انا واحدة عادية في الكلمة الحلوة تاكلها حبيبي ده انت الدنيا وانا موت لو غيري مسك ما تيجي هنا خد فكر ده انا بالنسبة لك بكر استاذة في الدنيا مذاكرة كمل روح ده انا نصك ما تيجي هنا وانا احبك انا عشان عايش على حسك انا حبيبي ده انت